هلا في صوت؟ اوكي. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام به ومن والاه. يعني ومن طهارت عن النجاسة وكيف. قال المؤلف رحمه الله: ومن شروط صحة الصلاة الطهارة عن النجاسة في البدن حتى تكون صلاته صحيحة، لا بد أن يكون جسم من النجاسة، ما يكون في على جسمه نجاسة، حتى داخل حتى داخل أنف، يعني ما بده يكون حتى بتمه ما بده يكون في نجاسة في أنفه ولا في أنفه. اكتبوا. أما في الغسل داخل الأنف وداخل الفم بالوضوء شو اسمه؟ اسمه مضمضة واستنشاق. فأكوردنج تو شافعي سكول هذا سنة منه فرض، يعني إذا من كونديشن حتى يكون الوضوء صحيح. أي أن يتمضمض ويستنشق من أجل صحة. إذا كان يوجد نجاسة داخل الأنف جوات المنخار تنجس فمه من هذا الخمر، حتى تصح صلاته بده بتمه بالاول بده يشيل النجاسة، اما حتى يكون الوضوء صحيح منه شرط يغسل تمه او انفه حتى يكون الوضوء صحيح. يوجد نجاسة داخل الأنف أو تطهيرا له يعني للتم أو المنخار لصحة الصلاة يعني حتى تكون الصلاة صحيحة، إذا كانت هذه النجاسة لا يعفى عنها، إذا كانت هذه النجاسة لا يعفى عنها، يعني النجاسة ذا فلث نجس نوعين، نوع يتسامح فيه بمعنى أنه إذا كان عليك النجاسة اللي يعفى عنها بتصح الصلاة مع وجودها، وفي نوع ما بيمشي الحال بدك تزيلها حتى تصح صلاتك. هلأ شو الفرق؟ كيف منعرف النجاسة اللي يعفى عنها من النجاسة التي لا يعفى عنها؟ بحضور مجالس العلم العلماء ذكروا أعطوا أمثل كتير عن المعفوات عن النجاسة اللي لو كانت عليك بتصح الصلاة، مثل شو مثلا؟ مثل ماء الشارع لما تشتب وبيمشي أشياء تانية، قد يكون واحد ماشي إجري صباطه عليه نجاسة ومشي بطين الشارع اللي هو مخلوط، فهذا لأنه صعب كل شوي يعني بده قد بيحتاج يصلي بالطريق قد كذا، فيعفى عن طين الشارع لو كان دعس به الشارع، هذا معفو عنه مع أنه ينجس المي متنجسة عند الشافعي نعم. ففي معفوات كثيرة مثل يعني ان شاء الله بنرجع بنحكي عنها بش اكثر. تفصيلا من الأرض حتى تصح صلاته لابد يكون التنجس عند الشافعي، إذا كان ثوبه عليه نجاسة لا تصح صلاته بهذا الثوب، كذلك المكان اللي هو بده يصلي عليه الجزء اللي جسمه بيضأر فيه بالأرض، يعني الواحد مثلا لما يسجد بالسجود على الأرض هذه الجبهة تعيته بتجي بمحل وإيدي اثنين بمحل وركبته بمحل وإجري من ورا بمحل، الأرض اللي هي تحت بطنه هو ما بحط بطنه على الأرض لما بده يسجد، يكون بطنه فوق الأرض الاسم. المحل اللي بيدقره بجسمه بده يكون طاهر بالصلاة ما يغطي الكفين والجبهة والركبتين وبطون أصابع القدمين بالسجود أو بالقيام محل ما بيكون. والمحمول له كقنينة فيها نجس أو ورقة متنجسة يحملها في جيبه. إذا واحد حمل قنينة فيها نجاسة محمولة وحاملها بجيبته بده يشيلها قبل ما يصلي، ما بتصح الصلاة وهي إذا كان إجا نجاسة على ثوب المصلي، على الثوب اللي على الثياب اللي لابسه أو الرداء. لو كان أنا في مصلي بدونه لأنه ساتر العورة، لكن حطيته إن لاقاه شيء نجس نجاسة غير معفو عنها، اجت على هذا الرداء على العبايه اللي لابسها هو عم بيصلي وكمل صلاته فسدت. مثلا هذا اذا كانت النجاسه يابسه او كانت رطبه، اذا كانت ناشفه يابسه او كانت رطبه، طالما كمل صلاته مع وجود النجاسة على هذا الرداء فسدت صلاته. إلا أن يلقيه حالا، شو بده يلقي؟ الرداء، يعني يكون حاطه هيك على كتافه شيله فورا رماه على الأرض وراء. كيف؟ كأن وقعت نجاسة جافة على ثوبه، اجى على ثوب اللبسه نجاسة جافة. ليش عم نقول جافة يبسي؟ لأنه الثوب ما بقى يمتص النجاسة، ما بي الجافة. إذا مثلا إجا عليه شو بدنا نقول نجاسة جافة؟ خشبة مثلا متنجسة عليها نجاسة إجت على هذا الثوب بس ناشفة، شو بيعمل بهالحالة؟ إن حملها وألقاها فسدت صلاته، فيحرك يده هكذا بحيث تقع هيك يلقيها، مش بيحملها ولا بينفضها بإيده، لأنه بيكون شو عم يعمل؟ عم يمسك نجاسة بإيده، إنما يحرك الرداء بطريقة بحيث يتقع هذه النجاسة الجافة. القنينة بالبرة منها نجسة بس صار اسمه لأنه حمل إذا حمل هيدي الخشبة المتنجسة من المكان اللي ما واصلت له النجاسة مثل اللي حامل قنينة بطة أو وقعت على ردائه نجاسة رطبة أو يابسة فألقاه. هلا إذا وقعت نجاسة يابسة تعرف يعني يابسة ناشفة ما فيها منها جولة وات فإذا هذه النجاسة جافة في حرك إيده وقعها إذا برا. إذا وقعت على الرداء اللي بحطه فوق كتفه نجاسة رطبة بهالحالة شو بده يعمل؟ دغري بده يزت الرداء. إن تركه فسدت صلاته. لا إذا شالها فسد، إذا حملها بإيده فسدت صلاته، إذا كمل الصلاة وهي بجيبته فسدت صلاته. فهيك هيك فسدت الصلاة، يعيد بشيلها وبيرجع يعيد الصلاة أو يأخذ بغير مذهب أو إذا شالها لأنه عند الإمام مالك لو كان على بدنه نجاسة أو على ثوبه نجاسة على الثوب أو على البدن في مذهب مالك. إذا كانت مثلا عندنا ورقة مشتة في شيلة من جايته حتى لو إذا شال بفعل يده صار هو حامل للنجاسة. لا الوضوء ما بأثر على الوضوء. بدي أعيد الصلاة. لا لا اكتبوا. فإذا إذا وقعت النجاسة على الثوب وكانت جافة فماذا يفعل؟ وكانت رطبة يلقي الرداء فورا. هلا إذا واحد لابس قميص وبنطلون وجد على القميص شو بده يعمل؟ بعد يفك زرار القميص ويقعد يسلع خلص يعمل مثل الرزاق يقطع وهيك وكبر لأن هذا ما بقى فورا صار هذا ما صار فورا يعني هذا صلاته مطلوب. نعم. إذا لاقى البدن نجاسة إذا أجت على الجسم نجاسة وكانت رطبة هذا لا يستطيع لو زدت النقطة بس المحل صار فيه صار تنجس يعني تقتل الصلاة ويغسل مكانها هذا هو. وكذلك إذا لاقت ثوبه كمان إذا أجت نجاسة رطبة على الثوب اللي لابسه الثوب قلنا غير الرداء أيوه الدشديشي أو القميص والبنطلون اللي هو. وكذلك إذا لاقت ثوبه كالقميص مثلا فاستطيع أن يلقيها فورا. صار حامل للنجاسة. ايه لانه صار يده استعمل يده في بحمل النجاسة حتى يلقيها، ما بيمشي بحرك ايده بحيث تقع لانه جافة، لانه صار تاب على محموله. شو محموله؟ فهنا يستطيع أن يلقيها فورا. إذا واحد حاطط شال، كيف هذا الأخضر تلبسوه بالفريق؟ لو واحد حطه على كتفه واجى عليه نجاسة، النجاسة مش انه وصلت للثوب بعد اي الرطبة، شو يعني؟ وات وجافة دراي. بأن يلقي الرداء، كيف يلقيها فورا؟ انه بذت الرداء لورا، خلص ذت الشال هذا لورا. نقطة. قال في شرح التنبيه، هذا كتاب، لا مش بالكتاب عندي، كملوا كتاب. وإن وقع عليه فنحاها عنه، بيعدها عنه يعني، فنحاها عنه في الحال يعني فورا، لا بيده، ما بيده أو كمه، ولا بيستعمل كمه بيدفشها بكمه، لأنه نفس الأمر. بل بنفض ثوبه، بينفض الثوب هذا إذا كانت جافة. أو رطبة يعني إذا وقعت عليه نجاسة رطبة بنفض ضاد. نرجع عنه كدم جرحه فلا تبطل أيضا. في مذهب الشافعي إذا واحد انجرح خده إيده راسه إجره وهذا الدم اللي عم يطلع منه هو دم جرحه سالة، فطالما هذا الدم عم بيسيل وعم بيصلي صلاة صحيحة لا تفسد الصلاة، مع أنه هذا الدم اللي عم يطلع شو نجس لكن يعفى عنه. أحد الصحابة كان عم بيصلي سهم غريب هذه المسألة كمان حنحكي فيها شيء من التفصيل بمسألة الدم دم وقف خلص رجع الدم نط لأجره الثاني مثلا أو لقدمه من بعد ما وقف هنا فسدت صلاته، بس طالما الدم بعده ماشي بالواي تبعيته لا تفسد صلاته. بعد ما وقف بعده ماشي بالواي تبعيته لا تفسد صلاته. إذا الدم نازل ووقف رجع بعد عشر دقائق جاء كمل بطريقه بعضه سيلان وماشي لا تفسد الصلاة. أما إذا انتقل لمكان آخر غير طريق هذا الدم فسد. أو يكون النجس معفوا عنه كدم جرحه فلا تبطل أيضا. أما دم جرح غيره يعني واحد غيره انجرح وانصاب هو بوجع عليه الدم وعم بيصلي حكينا بالتفصيل فيها يعني اجت نجاسة عليه من برا على الثوب او على البدن نجاسة لكن من النفس النوع الذي لا يعفى عنه ما بتصح الصلاة إلا لتزيل هذه النجاسة. كيف بدك تزيلها؟ نجاسة عادة بيكون إلها جسم وبيكون إلها طعم وبيكون إلها لون وبيكون إلها ريح بالماء، لا بالبيبسي كولا ولا بالقهوة ولا بالحليب ولا بالشاي، مش بأي ليكويد، بده يكون ماء ولا بالسبير، بده يكون طاهر مطهر ولا بالسبيرتو لا بسبيرتو نجاسة نعم. فبده يزيل العين، العين يعني جسم النجاسة شو بسموها الفاليوم تبع النجاسة، ويشيل الأوصاف تاعتها الصفات تاعتها ما شو بقول لها الصفات مشان اللون اللي هن اللون والطعم والرائحة. فإذا راح الجسم جسم النجاسة وراحت الأوصاف الثلاثة هدول بيكون هذا المحل شو صار؟ طاهر، صار طاهرا. بشو بده يزيلها؟ بالماء، أي ماء؟ بالماء المطهر. الماء نجس ما بيمشي حاله، بيبقى موسع النجاسي. الماء المستعمل ما بيمشي حاله، الفرض توضأ بس الفرض بالوضوء وجمع هذا المال الماء، فإذا اجعل جسمه نجاسة بعدين غير معفو عنها بيبقى شيء أثر اللون. وأما أثر لون النجاسة الذي يبقى على الثوب بعد غسله بعد غسله جيدا، لأنه أحيانا إذا على قميصك في دم وفتحت الحنفية راح، بس إذا بتسرك بيروح أكثر، فمجرد فتح الحنفية عليه منه جيدا، هذا ما بكون غسلته جيدا مع الحت الحت حت الفرك، فركت منيح خلص ما بقى يروح اكثر من هيك، فهذا الباقي لا يضر بل يعفى عنه. فالمراد هنا أنه يطهر ولو بقي أثر اللون، يعني أحيانا امرأة عفوا بتكون حائض ودم حيضها أصاب الثوب اللي لبسته تقوم تغسله بالطهر وبتفرك ولكن يبقى أثر هذا اللون يعفى عنه، تحكم بطهارته. ليه؟ لأنه يعثر إزالة هاللون، صعب كتير إنك تشيله هذا اللون. لو كان عمده بعدين يعني إيه لو كان، لأنه ما فرض عليها، لو كان عندها ثوب ثوب آخر ما فرض عليها تلبس الثوب الآخر، يجوز لها أن تلبس هذا الثوب لأنه في حكم الشرع صار طاهرا. مسألة هذه موضوع الريحة في خلاف بمذهب الشافعي، القول الأظهر فعلى القول الأظهر يطهر، وكذلك ريح يعني الرائحة اسمل. إذا عثر إزالته وكذلك الريح إذا اللون وبقيت الريحة. فإن اجتمع بقاء اللون والريح وجب إزالتهما مطلقا، ما في مجال بده يشيلهم. لأن بقاءهما بس طالما اثنين مع بعض يجب ازالتهما. شو قلتي؟ شو كتبت اخر شيء؟ قوية على بقاء العين. دلالة قوية على بقاء العين. نعم. اجتمع اثر العين والريح. اثر الريح يجب ازالتهما. نعم. فان حاولت ازالتهما فذهب أثر أحدهما وبقي الآخر وصار يعثر إزالته يعفى عنه. أما إن بقي الطعم وحده، وقلنا شو من الصفات تاعت النجاسة لون وطعم وريحة. أما إن بقي الطعم وحده وعثر زواله، ما فيك ما صعب عليك تشيله الطعم غير الريحة، ما أن في ريحة وطعم ولون. أما إن بقي الطعم وحده وعثر إزالته فهذا يدل على بقاء النجاسة. يعني إذا راح اللون وراحت الريحة لكن بقي الطعم ما فيك تصلي في هذا الثوب، لأنه طالما الطعم موجود. هل ما معنى أنه روح دوقها؟ بس بحسب التقدير هذا بدل أنه بعده جسم النجاسة موجود لو أنت منك شايفه، فما فيك تصلي بهالثوب. فالطعم إن بقي فقط نجاسته يعني غير الماء، غير الماء من السوائل من الليكويد ما في شيء بيشيل النجاسة، بس الماء من الليكويد من بين الليكويد هو اللي بيشيل النجاسة. هذا إذ هو أي الماء آلة التطهير، هو الوسيلة، هو الشيء اللي بنستعمله للتطهير. واحيانا بيكون شو آلة التطهير؟ التراب. احيانا sometimes تكون آلة التطهير طريقة يعني بتطهر اشياء بالتراب. لو واحد غسل احيانا، قلنا احيانا ما عم بحكي على الجسم، لا عم بحكي على الثوب، عندك شيء متنجس، شيء معين متنجس ببعض الأحيان بالتراب يطهر. هذا أمر أحيانا إذا فراح راح اللون، غير اللون، ما بقى تشم ريحة النجاسة، ما بقى تشوف ريحة النجاسة، وراح طعم النجاسة، وراح الريح تبع النجاسة، يبقى متنجسا لأنه هذا ماء ورد، منه ماء طاهر مطهر. لو جبت زد على ذلك أنه تكون أنت عم توسع النجاسة، لما تحط هذا الكلوراكس على هالموضع ما بتفلش، عم توسع محل النجاسة، لأن ماء الورد وماء الكلوراكس وماء الشاي وماء الحليب ليس آلة التطهير، ليس آلة تطهير. الله تعالى ما جعله آلة تطهير، إنما جعل الماء آلة التطهير. فالأمر أمر الدين ليس بالرأي، مش حسب رأيك. كل هالكلام اللي عم نحكيه يتعلق بالنجاسة العينية اللي جسم النجاسة موجود. هلا في نجاسة ثانية اسمها نجاسة حكمية، مثل بول اجى على الثوب ونشف وما بقى فيه لا لون ولا طعم ولا ريح، بس ما حدا طهره. حكم هالمحل اللي وصلوا البول انه شو؟ نجس. حكمه انه نجس، فاسم النجاسة حكمية، وإن كان اللون من بيانه للريحة وللطعم راحت. مثل واحد مثلا إجا نقطة ماء متنجس عليه، طبعا لا طعم ولا لون ولا ريح، بس نجس الموضع ونشف، فهذا الموضع بعده متنجس، لكن نجاسته حكمية. النجاسة الحكمية كيف؟ فجري الماء المطهر على فوق النجاسة المكان المتنجس بنجاسة حكمية يطهر المكان، يخلي المكان طاهر، ويكفي مرة واحدة. ويكفي مرة واحدة، لأنه بالنجاسة العينية أحيانا من أول مرة ما بتروح النجاسة، لا تزال من أول مرة، أما مثل النزاهة الحكمية مرة واحدة يكفي. مثل واحد مثلا عم يغتسل من الجنابة، كان على جنابة، أو امرأة خلص الحيض عندها بدأت تغتسل للصلاة، فصبت على رأسها الماء، هذا الماء الذي أصاب الرأس ان تجمع هذا أزال، رفع الحدث عن هذا الجزء. لو رجعت صبت صبة ثانية فوق رأسها هذا الماء لا، لأنه هذا خلص ما ارتفع الحدث عن الرأس. من بعد ما ارتفع الحدث عن الرأس الماء اللي عم تستعمله ما بقى ما مستعمل، لأنه شو يعني مستعمل؟ استعمل في رفع حدث أو إزالة نجس، فهذا الماء لا رفع حدث ولا أزال نجس، إذن منه ماء مستعمل، ولا هو ماء متنجس، إذن ماء طاهر مطاهر غير مكروه. آمين. وفيكم في سؤال، تفضل بلال. بعد الدرس بعد قليل وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. نهلل: لا إله إلا والمؤمنات، رب اغفر لي وللمؤمنين والمؤمنات، واجز اللهم عنا شيخنا خيرا. قبل ما نمشي خلينا نقرأ الفاتحة وثوابها إلى أرواح أمواتنا المسلمين، ونخص بالذكر أبو علي الكبير أو أبو حسن رحمه الله، رجل صالح يقال انه من الاولياء مات امبارح في بيروت، فنقرأ الفاتحة بنيس الله. احبابنا على التالتوك بارك الله فيكم، السلام عليكم ورحمة الله. Okay.